حصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد حصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد